هنا قدمنا طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة بحيث خرجنا من ايش قدمنا طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة بحيث خرجنا من المزدلفة بعد منتصف الليل وجئنا إلى مكة قبل الفجر وطفنا طواف الإفاضة وبعد ذلك حلقنا وقصرنا ثم ذهبنا إلى منى ورمينا جمرة العقبة حوالي الساعة 12 ليلة فهل علينا شيء؟ شلون الساعة 12 ليلة؟ من الليلة الثانية؟ لا نفس الليلة. لا نصف الليلة وشلون يقول بعد منتصف الليل؟ شلون بعد منتصف الليل جاءوا وبعد منتصف الليل خرجوا من مزدلفة وجاءوا للحرم وطافوا وسعوا وحلقوا ثم رجعوا إلى منى الساعة 12؟ ما هم معقول هذا الساعة 12 منتصف الليل، فكيف يعني؟ هذا ما هو واضح السؤال. ولكن إذا كان الطواف بعد منتصف الليل، إنه طاف بعد منتصف الليل، خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل وجاء للحرم وطاف وحلق ثم ذهب إلى منى ورمى الجمرة، فلا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة يوم العيد في الصباح جاءه رجل وقال إني أفضت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فهلا بأس إذا قدم الطواف على الرمي أو قدم الحلقة على الطواف، فهذا لا بأس به. لكن بس المشكل قول السائل الآن إننا وصلنا من الساعة 12، فإن تعالى تواصل مع الساعة 12 فمعناه ما صح طوافك، فالطائف قبل منتصف الليل وطواف الإفاضة ما يصح قبل منتصف الليل. فإن كان يقصد أنه يعني مثلا أنه رجع إلى منى مثلا بالنهار ولا رمى إلا في الليلة الثانية، فإن شاء الله كذلك ما عليه، لكن هذا ما هو واضح لأنه يعني تناقض. يقول بعد منتصف الليل انصرفنا من مزدلفة ثم طفنا وسعينا وحلقنا ورجعنا الساعة 12، لا هذا ما لا يتصور وقوعه. نعم. ذبحت الهدي هدي التمتع بعد ما رجعت إلى بلدي لأنه كان لا يوجد عندي مبلغ للهدي، فما الحكم في ذلك؟ لا الذبح لابد أن يكون هنا، لابد أن يكون بمكة، ما يصلح خارج مكة، فالذبح غير مكة ما يصلح، ولكنك ذبحك أنت في عند أهلك يعني خارج مكة، إذا كان عند أهلك بمكة أو قريب من مكة فلا بأس بذلك. إن كان أهلك هنا تقول أنك ما تمكنت من الذبح مثلا في منى، ولما أتيت إلى أهلك في مكة أو قريب من مكة أو هذا لا بأس. أما إن كان لا خارج مسافر بعيد فلا يجزي الذبح هناك، فعليك أن تذبح مرة ثانية في لأنك ما ذبحت تعتبر الآن، وإذا ما تستطيع فتصوم 10 أيام. نعم. ما حكم قراءة سورة البقرة وسورة ياسين بعد دفن الميت في القبر؟ يعني قراءتها في القبر لا، هذا ما هو مشروع، ما ينبغي فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، والأئمة رحمة الله عليهم ما كانوا يقولون هذا، فلا ينبغي. إذا أردت أن تقرأ حتى أيضا القراءة في القبور أو عند القبور أو الدعاء عند القبور أو الصلاة عند القبور، كل العبادات منهي عنها عند القبور، ما ينبغي أن تفعلها. هل القراءة المساجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الأعرابي وبال في المسجد دعاه النبي فقال هذه المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، هذا المساجد مبنية لهذا. أما القبور فهي معدة للدفن فيها فقط وليست محل العبادة، ولذلك النبي نهى عن الصلاة في القبور، كذلك أيضا الدعاء إلا دعاء لهم للأموات، تدعو للأموات فلا بأس، لكنك تقرأ قرآن ولا تدعو تسأل الله لنفسك لا هذا ما يصلح، لكن تدعو للميت في المقبرة اللهم اغفر له اللهم منه فلا بأس، لأن النبي إذا دخل المقبرة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصبينا اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا دخل صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، يدعو لهم لكنك تبي تدعو نفسك في المقبرة هذا ما يصلح، أو تصلي في المقبرة هذا ما يجوز، أو تدعو أو أي تعمل، أو مثلا ما تتصدق إلا في المقبرة لعمل الطاعات، لا ما هو في المقبرة، عمل الطاعات محلها المساجد وتلاوة القرآن محلها المساجد، فلا يصلح هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.